تبقى لنا يعني إما محاضرتان أو ثلاث رحمه الله تعالى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله عز وجل معنا يعني أخريات هذا الكتاب المبارك، وتبقى لنا يعني إما محاضرتان أو ثلاث إن شاء الله عز وجل. وقد وقفنا في المرة السابقة عند الإجازة وأنواع الإجازة كطريقة من طرق التحمل، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل بعض مهمات علم مصطلح الحديث الخاصة بالأسماء والكنى وما يحدث فيها من اشتباه، إذ لا بد أن يميز الباحث الحديثي هذه الأسماء التي أمامه حتى يستطيع أن يعين أشخاصها، لأن ذلك ينبني عليه أمر الجرح والتعديل وتصحيح الأسانيد وتضعيفها. فنقرأ كلام الحافظ إن شاء الله عز وجل، يقول رحمه الله تعالى كما يظهر معنا بإذن الله تعالى بعد أن ينتهي من الإجازة، قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. إذن فهذا نوع من أنواع علوم الحديث نبه عليه العلماء وصنفوا فيه لشدة خطورة الغالط في ذلك، أو لشدة خطورة الغلط في ذلك، إذ أنه يقول: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. نعم، هناك بعض التعليقات التي سنريدها على هذا الكلام، لكن نفهم القضية أولا. بداية أنا أريد أن نفهم قضية الاشتباه في الأسماء من أين تأتي. فأحضرت لحضراتكم بعض النماذج من المخطوطات، واخترت مخطوطة لمسند الإمام أبي يعلى الموصلي، إذ فيها يعني ما يجعل الاشتباه يرد على القارئ بسبب ما يعمله الناس. فانظر معي رحمك الله تعالى، من هنا في هذا الجزء من المخطوط، نعم هكذا يظهر إن شاء الله تعالى. هنا الواضح أنه كما يظهر يعني بعض الكلمات عليها نقد وبعضها يخلو من هذا النقد. البداية لابد أن نفهم جيدا أن مسألة التصحيف والتحريف الواردة في يعني المخطوطات أو في قراءة المخطوطات لها أسباب كثيرة، وقد ذكرناها في المحاضرة المتعلقة بالتصحيف والتحريف، لكن أنا أريد أن أستدعي من هذه المحاضرة شيئا في غاية الأهمية، هو أن الاشتباه في الأسماء عموما الواقعة في الأسانيد أو حتى في المتون إنما سببه يقع من الغلط الواقع في القراءة. يعني هنا مثلا في هذه الكلمة التي أمامنا، فاستيقظ، فاستيقظ يظهر معي على القاف نقطتان، تمام، بينما التاء والياء لا يظهر عليها ذلك. وقد ذهب، قد أيضا لا يوجد نقط، رغم ان في كلمات واحرف عليها نقط واحرف ليس عليها نقط، لان كان في البدايه في مخطوطات القرن الاول وهي قليله جدا، يعني الذي وصل الينا منها، يعني هذه المخطوطات كانت بلا نقط او اعجام، لان مساله النقط والاعجام هذه كما ذكرنا انما يعني كان النقط هذا للشكل، لما دخل العجم ويعني غلطوا في قراءه الكلمات فجعلوا الشكل يعني الفتحه والكسره والضمه، هذا الشكل او التشكيل يعني جعلوه بالنقط ليس بالشرطه المائله او الضمه كما هو معهود الان. ثم بعد ذلك الخليل بن احمد الفراهيدي رحمه الله عليه جعل هذه النقاط او هذا النقط جعله للاعجام، الاعجام كما ذكرنا ان الدال مهمله يعني ليس عليها اي نقاط او اي نقط، والذال معجمه، تمام، الحاء مهمله والجيم معجمه، تمام. ثم صار الامر على هذا حتى اليوم، اخترع الشرطه المائله اللي هي الفتحه والكسره والضمه عشان الشكل التشكيل يعني، والنقط دي بقت بس الايه للاعجام لتمييز الحروف المتشابهه من بعضها. لكن ايضا النساخ كان عندهم اما قراءه خاطئه لما ينسخه، او عنده يعني كسل، يعني ممكن بعض الكلمات يضع عليها النقط وبعض الكلمات لا يضع عليها الايه النقط، بل الكلمه الواحده قد لا يضع عليها كل ما تستلزمه من النقط، فيقع الإشكال عند القراءة. يعني اقرأ معي مثلا هذا الإسناد من أوله، يعني هذا حديث انتهى، ودي التي تراها أمامك هذه دائرة وفيها نقطة دارة، هذه الدارة عبارة عن دائرة فيها نقطة يعني يختتم الناسخ بها الحديث ويحط النقطة، يعني تمت المقابلة والمراجعة يعني. فأول الحديث هنا هو حدثنا سنة، تمام، حدثنا، اقرأ هذه مثلا حتى تعلم قضية الاشتباه التي تؤدي إلى التصحيف والتحريف كما شرحناه في المحاضرة الخاصة بذلك، والتي تؤدي إلى حدوث يعني الاشتباه في الأسماء عموما كما سنشرحه اليوم إن شاء الله عز وجل. هذا ناشئ من هذا، من عدم يعني إمكانية القراءة الجيدة إلا لمن له دربة. هذه أبو، طيب هنا أبو حنين تمشي معك، ولا أبو حسين تمشي معك، ولا مين؟ وهنا طبعا دي حدثنا حرير، أو ما دي حرير معلاش أي نقطة، ولا جرير ولا حريز ولا إيه بالظبط؟ عن الأعمش، يبقى الأعمش دي سهلة، عن مالك ابن الحارث، لأن طبعا كان بيحطوا إيه لا يكتبون الألف، تمام، عن عبد الرحمن بن يزيد، لكن هنا الاشتباه في هذه الكلمة وفي هذه الكلمة. طبعا القراءة الصحيحة إن دي حدثنا أبو خيثمة، أبو خيثمة اللي هو شيخ أبو يعلى الموصلي، قال حدثنا جرير عن الأعمش إلى آخر الإيه الإسناد. يبقى هذا الذي أمامنا هو الذي يحدث الإشكال، هو ده السبب في وقوع يعني الإشكالات التي تقع، والتي لأجلها صنف العلماء كتبا كثيرة لتضبط هذه الإشكالات الواقعة في قراءة الأسانيد. ولذلك يعني سنذكر كتاب أو نذكر النوع الأول والمتفق والمفترق. ابن حجر عليه رحمة الله ماذا يقول رحمه الله؟ يقول ثم إن الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. يبقى إذا المتفق والمفترق ده مش نوعين، ده نوع واحد، لكن هو سمي بهذا متفق ومفترق. متفق يعني اتفقت الأسماء، أسماء الأشخاص وأسماء آبائهم وممكن أسماء الأجداد أيضا، لكن الأشخاص أنفسهم هؤلاء غير متفقين مفترقين. يبقى اتفاق في ماذا؟ اتفاق في الأسماء، ها؟ اتفاق في الأسماء واختلاف في الأشخاص. بل ممكن يقع أن يحدث اتفاق في الاسم واسم الأب واسم الجد وفي الكنية وفي النسبة، وفي الكنية وفي النسبة، لكن الأشخاص الأعيان مفترقين. يبقى إذا المتفق والمفترق هذا نوع واحد وليس نوعان، يعني عشان يعني عطف حرف العطف لا يغرك إن هو في نوع متفق ونوع مفترق، لا هما يعني حاجة واحدة، متفقين من وجه ومفترقين من وجه آخر. متفقين من جهة الأسماء، سواء أسماء الأشخاص والآباء وممكن الأجداد وممكن الكنية والنسبة، لكن مفترقين من جهة التعيين، من جهة أنهم أشخاص مفترقون. ده واضح بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا ابن الصلاح كان اتكلم على المسألة دي في علوم الحديث، في معرفة أنواع علم الحديث اللي هو المقدمة يعني، وذكر أن هذا يصل إلى 7 أنواع، إلى 7 أنواع. طيب طبعا عشان نفهم الكلام ده، الحافظ ابن حجر بيقول إن فائدة معرفة هذا النوع ليه بنعرفه وليه بنهتم بيه، بنعرفه ونهتم بيه عشان خاطر لا نظن الشخصان شخصا واحدا، لا نظن الشخصان ايه شخصا واحدا. فالشاهد ان هنا المتفق والمفترق قريب من المهمل، بل المهمل اعم من المتفق والمفترق، وهو اننا بذلك نستطيع أن نقول أن الشخصان اللذان يخشى أن نظن أنهما واحد، هذا العلم يحل أو يحل هذا الإشكال، كما سيرد معنا في الإيه في الأمثلة التي يعني سنذكرها إن شاء الله عز وجل. والخطيب البغدادي كما يذكر الحافظ ابن حجر صنف كتابا حافلا. إيه الكتاب ده بقى؟ هو كتاب المتفق والمفترق، وهذا الكتاب سوف نتعرض له الآن ونفهم ما فيه بإذن الله عز وجل. طبعا هذا الكتاب كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، هنجيب منه الأمثلة وهنفهم يعني في ملخص سريع كيف هو هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب حققه الحامدي في كلية التربية بالطائف، وطبعا مطبوع في 3 مجلدات كبار. تمام، فمعنا أمثلة من هذه الأمثلة التي سنحضرها إن شاء الله عز وجل. لكن أنا يهمني حاجة مهمة جدا خاصة بالمقدمة اللي ذكرها الخطيب البغدادي، لأن هي مهمة جدا عشان توضح خطورة مسألة الاشتباه في الأسماء. يعني بعد ما ذكر المقدمة الدباجة يعني، ذكر إسناد مهم جدا إلى يحيى بن معين. شوف العباس بن محمد الدوري صاحب ابن معين وروي سؤالات ابن معين يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: قد روى مالك بن أنس عن شيخ له يقال له عبد الملك ابن قريب وهو الأصمعي. دي كنية أو ده اسم الأصمعي اللي هو ايه عبد الملك ابن قرير، ولكن في كتاب مالك عبد الملك ابن قرير، وهو خطأ، إنما هو الأصمعي. واخد بالك؟ هنا الخطيب البغدادي بيريد أن يقول إيه؟ أن يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، هذا الإمام الكبير، قال أن الذي في كتاب مالك ليس عبد الملك ابن قريب، وإنما هو عبد الملك ابن قرير، وهو خطأ. هو خطأ، عايز يقول ابن معين اللي احنا المفروض نصلح اللي في كتاب مالك، ها، ونخليه عبد الملك ابن قريب مش ابن قرير، مش ابن ايه، مش ابن قرير. ده ابن معين يقول هذا الكلام. لكن شوف بقى الخطيب، قد غلط ابن معين في هذا القول غلطا ظاهرا واخطأ خطأ فاحشا. يعني ايه اللي خلاه غلط؟ اللي خلاه غلط ان اصلا سبب خطأ ابن معين الذي يصلحه له الخطيب البغدادي ان الذي في كتاب مالك هو عبد الملك ابن قرير. عبد الملك ابن ايه؟ ابن قرير، مش ابن قريب، يعني مش الاصمعي. وبيروي هذا الاثر الذي ذكره مالك عن محمد ابن سيرين، يروي عن محمد ابن سيرين. فكده الخطيب صلح غلط يحيى بن معين. فإيه اللي خلى يحيى بن معين يقع في هذا الخطأ؟ اتفاق الاسمين عبد الملك وعبد الملك، وتقارب الأبوين قريب وقرير. واخد بالك؟ قريب وقرير. وخلي بالك عندما تكتب أيضا قديما بالكتابة القديمة في المخطوط، تلاحظ أن قرير وقريب قريبة جدا، لأن الراء هذه إذا مالت سن كده انت ممكن تفتكرها باء. تفتكرها ايه باء؟ يعني الخلاف كله في الراء والباء. فلو انت اديت سن للراء تفتكرها باء، وده اللي خليك تعرف منشأ الغلط بيجي منين، حتى ان هذا يقع للأئمة. ده اللي يبين الامر خطير جدا، يبين الامر ايه؟ خطير جدا، ان شبهة زي ديت اوقعت اماما كبيرا ويحيى بن معين هذا الأمر. عشان كده الأئمة عملوا إيه؟ اهتموا جدا جدا بهذا النوع من أنواع علوم الحديث، لأن الخطأ فيه يورث خطأ كبيرا في الحكم على الأسانيد وأشياء أخرى. حتى أن الإمام أحمد كما يذكر الخطيب في هذا الكتاب أيضا يقول: من لم يهب الحديث وقع فيه. يعني اللي ما يخافش من الأحاديث وعلم الحديث وما ياخدش باله، ما يتسهلش، يقع في الخطأ. فالخطيب البغدادي ذكر يعني مقدمة ببعض الآثار الدالة على المقصود للكتاب، ورتب الكتاب على حروف المعجم. هنشوف معانا الخطيب عمل إيه عشان نفهم المتفق والمفترق كويس جدا. عمل إيه الخطيب؟ قال لك باب الألف أنس بن مالك خمسة. الله أكبر. يبقى إذن من المتفق والمفترق أن أنس بن مالك اسمه واسم الأب في خمسة بنفس الاسم ده، متفقين في الاسم واسم الأب، ومختلفين في إيه؟ مختلفين في الشخوص والأعيان والأشخاص. منهم اثنان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري، اللي هو أنس بن مالك بن النضر الصحابي الشهير المعروف. وطبعا بقى بيجيب نسبه وبيتكلم عن نسب أمه، ويعني يذكر شيئا من حياته ويدينا معلومات عنه، تمام. وبعد ذلك يقول أنس بن مالك الكعبي اللي هو القشيري اللي احنا اتكلمنا عليه في المهمل أيضا، إن قلنا أن المفترق والمفترق، المتفق والمفترق يدخلان في ضمن المهمل. ده اللي روى حديث في وضع الصيام عن المسافر، تمام. وذكر أناسا آخرين بنفس الايه؟ بنفس الاسم أنس ابن مالك، فهم ايه؟ خمسة. طبعا هو استفاد في ترجمة أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه، لأنه هو طبعا عايز يبين الحديث ويبين يعني ما يريد أن يبينه، تمام؟ يعني ويذكر آخرين. مثلا عندنا مثال آخر الخطيب ذكره. ما هو المثال؟ أنس بن مالك الثالث، هو ده نفس المثال الأول، يعني اللي هو أنس بن مالك بن أبي عمرو اللي هو أبو مالك بن أنس، أبو الإمام مالك، يعني برضه اسمه أنس بن مالك بن أبي عامر، واخد بالك؟ لكن ذكر بقى الرابع والخامس، لأنه نريد أن نطيل لك الفكرة واضحة بفضل الله. ذكر مثلا معانا أسامة بن زيد ستة، في ستة اسمهم أسامة بن زيد، اتفقت أسماءهم أسماء أبائهم واختلفت إيه شخوصهم. طبعا أولهم سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وذكر إيه آخرين حتى لا نطيل يعني. ذكر مثلا مثال آخر عشان تعرف المسألة مهمة جدا، ذكر حميد بن عبد الرحمن بن عوف. ذكر حميد بن عبد الرحمن بقى سبعة، منهم المشهور اللي هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري التابعي الذي روى عن أبي هريرة وروى عن معاوية وأبي سعيد وروى عن أمه وعن أم كلثوم وغير ذلك، وطبعا يجيب أحاديث لي والكلام ده يوضح هذا الأمر. فذكر إن هم كام؟ إن هم سبعة، حتى إن هو ذكر أيضا حاجة مهمة جدا، وهي إن عبد الملك بن مروان أربعة. عبد الملك بن مروان إيه؟ أربعة، منهم عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي اللي هو المعروف. إذن فهذا علم في غاية الأهمية لابد أن يعتني به الإنسان. وطبعا ابن حجر بيقول إنه لخصه، لكن هذا التلخيص السخاوي كان ذكر أنه لم يرى من هذا التلخيص لابن حجر للكتاب المتفق والمفترق للخطيب إلا يعني جزءا يسيرا من أوله، إلا جزءا يسيرا من أوله، فهذا أمر في غاية الأهمية. طيب إحنا دي أمثلة في اتفاق الإيه؟ اسم الأب أو الاسم واسم الأب. طب إحنا عايزين نشوف أمثلة أخرى في اتفاق الأسماء وأسماء الآباء والكنى. انظر معي إلى هذا، إلى هذا المثال. الخطيب يمتعنا بهذه الكتب جزاه الله عن الإسلام والسنة خيرا. إسماعيل بن كثير قال لك خمسة، اثنان منهم في طبقة واحدة يكنى كل واحد منهما أبا هاشم وروى عنهما جميعا سفيان الثوري. خلي بالك دي إشكالية كبيرة جدا، إن أنت يجيلك إسماعيل بن كثير ويكون هما الاثنين الكنية واحدة أبو هاشم والاثنين في طبقة واحدة، واخد بالك، والاثنين روى عنهم سفيان الثوري. إذا فهذا أمر في غاية الأهمية لابد أن يعين الإنسان في الخطيب عشان يساعدنا، عمل الكتاب ده وعين لنا الاثنين ووضح لنا الاثنين دول مين وجاب أمثلة للأسانيد كما هو ظاهر. وطبعا هذا العلم، لكن طبعا هو وضح الثاني ان هو كوفي، يعني النسبة هنا اختلف، النسبة هنا ايه اختلف. فالشاهد ان هذا العلم في غاية الأهمية وينبغي الإنسان ان هو يعتني به عناية جيدة. تمام. طيب ايضا هو طبعا هنا الكنية متفقة. في مثال اخر ان النسبة هي اللي مختلفة، هي اللي ايه، هي معذرة متفقة، النسبة ايه متفقة. زي مين؟ كما يظهر معنا ان شاء الله تعالى هذه الاسمين، اسم ابن كثير هو نفس الاسم اللي هو الكوفي. خلاص شوف بقى من ضمن الخمسة، يعني ده واحد بصري، لكن نظر معي اسماعيل ابن كثير كوفي ايضا، يبقى ده متفق في ايه، في اسم الشخص واسم الاب والنسبة اللي هو ايه كوفي، وده امر واضح وينبغي ان يعتنى به. طيب مثال اخر ايضا في اتفاق الاسم واسم الاب والنسبة، النسبة يعني، ده يظهر معي في هذا المثال. اسماعيل ابن زياد سبعة، منهم اسماعيل ابن زياد الكوفي، واخد بالك. وهيأتي معي هنا ايضا ان في اسماعيل بن زياد الكوفي اخر، يبقى اتفقوا في الايه، في الاسم واسم الاب والنسبة، وده يعني اللي يخلينا اعتني بهذا العلم ان ممكن يحدث تشابه الى هذا الحد الكبير. تمام. ونعرفه عن طريق هذه الكتب ان هو مين تلامذته، مين شيوخه، نقدر نحدده بالضبط هو مين. تمام. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمات الله كما يظهر معنا، يقول: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدة. طبعا احنا بينا ان الكلام ده يعني في بعض الغلط في هذه العبارة، لأن هو المتفق والمفترق ليس عكس المهمل، إنما هو أخص من المهمل، والمهمل أعم، والاثنان يعني المهمل والمتفق والمفترق يخشى منهما ظن الاثنين واحدة. ظن الاثنين إيه؟ واحدة. يعني المهمل يخشى اللي انت تفتكر الاثنين او حتى الثلاثة او حتى الاربعة زي اسماعيل بن كثير واسماعيل بن زياد كما ذكرنا، تفتكرهم كلهم واحد. اما الذي يخشى منه ان يظن الاثنان او الذي يخشى منه ان يظن الواحد الاثنين هو مش المهمل كما يدعي ابن حجر، وانما هو من له نعوت متعددة، اللي هو الواحد اللي ليه كذا نعت، وبالتالي انت تفتكر له ايه بعدد هذه النعوت، كما قلنا في محمد بن السائب الكلبي وله اكثر من كنية وله اكثر من اسم، فبالتالي ممكن يظن ان هو ايه اكثر من واحد، وفي الاخر راوي واحد اللي هو المطروق محمد بن السائب الكلبي، وذكرنا هذا في المحاضرة السابقة، لكن الشاهد ان هذا التعبير من الحجر لعله يعني خانه قلمه رحمة الله عليه. فالشاهد أنت ملزم بمعرفة الراوي وتمييزه من الشبيه معه، والعلماء كانوا ينبهون على ذلك في التراجم، حتى المزي في تهذيب الكمال كان ممكن بعد ما يترجم للراوي عشان عارف إن في واحد على نفس الاسم مثلا أو يعني الشبيه دي، كان بيعمل حاجة اسمها تمييز، يقول لك تمييز ويجيب نفس الاسم ويوضح إن ده غير ده وهكذا، فإما يميزوا كتب التراجم وإما إن هم بيعملوا إيه بيصنفوا كتب مستقلة زي ما الخطيب عمل. وطبعا ممكن نميز أيضا عن طريق الشيوخ والتلاميذ، نحدد من هو المطلوب عن طريق الوفيات، عن طريق النظر في الطبقة التي يروي عنها وفي طبقته، عن طريق المعرفة، معرفة الرحلة، هل هذا الراوي دخل البلد الفلانية، وعن طريق جمع الطرق أيضا ممكن نميز هذا الأمر. فبجمع الطرق ممكن نصل إلى المعين الذي نريده إن شاء الله عز وجل. يقول رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقطة أم الشكل فهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف عبارة عن إيه؟ اتفاق الصورة في الخط واختلافها في النطق. احنا قلنا المتفق والمفترق الاثنين زي بعض، هو نفس الاسم واسم الاب وممكن اسم الجد وممكن الكنية وممكن النسبة، لكن الاشخاص ايه مختلفين. لكن المؤتلف والمختلف برضه هو نوع واحد مش نوعين، مؤتلفين في شكل الخط، في الصورة بتاعت الخط، يعني الكتابة قريبة، لكن الاختلاف في ايه في النطق. الاختلاف في ايه في النطق، كما بينا في المثال بتاع مسند ابي يعلى الموصلي، ذكرنا هنا حرير اهو، طب دي حرير ولا حريز ولا جرير؟ هو ده مثال للمؤتلف والمختلف، الصورة واحدة لكن خلاف في ايه لو هنقراها جرير، وهي طبعا جرير يعني على الحقيقة، لكن لو هي جرير هتبقى النقط مختلف، لو هي حريز بالزاي النقط مختلف وهكذا. فهم مؤتلف من جهة الصورة، طريقة الكتابة والصورة اللي قدامي واحدة، لكن النقط أو الشكل مختلف، يعني حتى ممكن يكون النقط واحد لكن التشكيل اللي هو الشكل إيه مختلف. ده اسمه مؤتلف ومختلف، مؤتلف من جهة الصورة في الخط ومختلف من جهة الإيه الشكل أو النقط، ويختلف طبعا هذا في النطق، في نطق إيه الكلام، زي جرير وحرير وزي أبي وأبي مثلا، دي يعني أمثلة، وسوف نذكر يعني أمثلة من الكتب التي سنتعرض لها إن شاء الله عز وجل. وضح مثال آخر حتى يتضح به الأمر، لأن الأمر ده في غاية الأهمية عشان نعرف الكلام ده بيجي منين. تمام. هناك أيضا مثال مهم جدا أيضا أتيت به من مسند الإمام أبي يعلى الموصلي، وأنا أريدك أن تتأمل في هذا. أريدك أن تتأمل في هذا. يقول أبو يعلى أول شيء في الإسناد إيه؟ نكبر لك الصورة شوية. يقول هنا أهو حدثنا، دي حدثنا. شوف خلي بالك بقى اللي بيحصل، إن الناسخ ممكن يكسر يحط النقط أو يحصل طمس للمخطوط نتيجة الزمن أو لحبر نزل عليه أو أي شيء. حدثنا أبو خيسمة، دي خلاص خلينا أبو خيسمة. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، ها؟ عن مين بقى؟ عن زبيد ولا عن مين؟ هنا بقى دي عن أبيه، عن أبيه. شوف الخطأ اللي أنا قلت زبيد ليه؟ لأن هي شكلها يدي على زبيد يا جماعة، لكن هي عن أبيه اللي هو ده المفروض سفيان الثوري، وده عبد الرحمن المهدي، ده سفيان الثوري ده أبوه. أنت واخد بالك؟ فالصورة بتتفق في إيه؟ تتفق في طريقة الكتابة في الخط، لكن النطق مختلف. هنا زبيد وهنا أبيه. طب إيه اللي خلى زبيد وأبيه واحد؟ طريقة الكتابة إيه؟ أدي الألف عاملها لي أكنها زاي، والهمزة هنا نقط أكنها نقط، وأبيه هنا الهاء كأنها دالي. هو دي اتفاق في إيه؟ مؤتلف في صورة الخط، واخد بالك؟ والنطق إيه؟ مختلف. هو ده المتفق، هو ده المؤتلف وإيه؟ والمختلف. تمام. يقول هنا رحمه الله تعالى، يقول ومعرفته من مهمات هذا الفن. طبعا انت لو معرفتش الكلام ده اصلا مش تعرف اي حاجة. هتيجي تقرأ كده تلاقي زبيد، دور انت بقى على زبيد ده للصبح، مين زبيد؟ ولو لقيته يبقى انت دخلت نفسك في اسناد مختلف، وتقع اسانيد كثيرة يقع خطأ فيها بسبب هذا الالتباس وهذا الاشتباه. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. أهو زي ما أنت شايف. ليه بقى؟ لأن الأسماء لا يدخلها القياس، وما أقدرش أعرف الاسم من اللي قبله من اللي بعده. أنت عارف في المتون ممكن في كلمة أنا أعرفها في المتن أستنتجها أستنبطها من القياس، أقيس كده الكلمة بالنسبة اللي قبلها واللي بعدها هل تمشي مع الكلام ولا ما تمشيش. لكن الأسماء ما فيهاش الكلام ده خالص. الأسماء هذه ليس لها قياس. يقول وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضاف إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرض بالتأليف عبد الغني بن سعيد. هنشوف احنا دلوقتي كتاب أبو أحمد العسكري اللي هو صنفه فين، اللي صنفه في مسألة المؤتلف والمختلف، لأن هي مهمة جدا عشان نعرف الايه الإشكال ده. هذا الكتاب هو كتاب تصحيفات المحدثين، قد أتيتك به للعسكري. تصحيفات من؟ المحدثين. يظهر معي بفضل الله عز وجل. هذا الكتاب للعسكري، طبعا هو أبو أحمد مش أبو هلال العسكري، أبو أحمد خلاص. هذا الكتاب المفترض أنه هو كان ليه كتاب آخر في التصحيف بيذكر فيه أيضا متون، فأضاف هذا الكتاب إليه. طبعا هو عدة إيه؟ عدة أجزاء. فمعي مثال في القسم الثاني مهم، هذا القسم الثاني مثال دراسة ميراو المحقق. طيب يقول وأنا أذكر بعده ما يصحف في الأسماء والصحيح منه، فمنها خلي بالك الحباب والحتات وخباب وجناب. خلي بالك ده مؤتلف ومختلف ليه؟ لما الاسماء دي تتكتب بتتكتب ايه؟ بنفس الطريقه، نفس طريقه الرسمه في الكلمه، حباب، حتات، خباب، جناب. الاختلاف في ايه؟ بيحصل في النقط والشكل. وانا النقط والشكل ما اقدرش اثق فيه. الناسخ ممكن يكون حط النقط غلط، ممكن حط التشكيل غلط، ممكن نقطه جت من حبر في اي حته زودت نقطه والناسخ ما كانش قصده، ممكن نقطه اتمسحت اتطمست. ما اعتمدش على الكلام ده. لازم اول ما يحصل عندي الائتلاف في صوره الخط على طول ما ثقش في عقلي وذكائي، لا، لازم ابدا ارجع لكتب الايه المؤتلف والمختلف عشان اعرف في هذه الكتب من هذا، من الذي يروي عنه، وهكذا حتى اصل اليه تحديدا يعني، ويغلب على ظني هذا الامر. فشايف انت الحباب والحتات وخباب وجناب متفقه في ايه او مؤتلفه في ايه؟ في صوره خط مختلفه في النطق. ايضا مثال اخر يتضح به الامر، طبعا هو مرتبه على الابواب يعني، حرف الحاء مثلا ومرتبه على حروف المعجم. ما يشكل من حيان ويصحف فيه بعشرة أسماء كلها متشابهة في الخط، اللي هو الائتلاف هنا مؤتلف يعني متشابه فين؟ في الخط، كلهم بيتكتبوا زي بعض، حبان وحيان وحبان. وطبعا عشان هو بيكتب مخطوط قديما فقال لك بالكسر، ضبطها بالإيه؟ بالحرف، عشان خاطر هو خايف لا يحصل ايه ان الكسره دي تتمسح ولا ما حدش يقراها كويس او الناسخ يعني ما ياخدش باله منها. وحبان بالضم او بيضبط بالحرف ايضا، وحمان بالميم، وحنان وخيار، وجبار وحجار. هتقول لي ازاي جبار دي علاقتها بحبان؟ ادي جبار وحبان الاثنين زي بعض في الخط، ازاي؟ اقول لك ازاي. شايف النون؟ شايف الراء؟ الناسخ ممكن يدي الراء سنه زياده فيحصل ايه؟ تقلب نون، تفتكر انت نون. وسيبك من النقط، قلت لك النقط دي في المخطوطات ما تاخدش بالك منها لان ممكن تكون موضوعه غلط او ممسوحه. نفس الكلام حجار، الراء تاخد سنه تبقى نون، والجيم دي ممكن ما يديش السنه بتاعتها فتفتكرها باء. واخد بالك؟ هو ده المنشأ الاشتباه والخطأ، تمام؟ وبيذكر بقى مين هما، يقولك حبان اللي هو حاء مفتوحة غير معجمة وتحت الباء نقطة عشان يضبط بالحرف، عشان يزيل الإشكال، إنه أصلا عمل الكتاب ليه؟ عشان يحل الإشكال، مش وقعنا في إشكال تاني. فقال لك منهم حبان ابن منقذ ابن فلان وهكذا، ويذكر هذه الأسماء. ده كتاب مين؟ تصحيفات المحدثين. بعد ذلك ابن حجر بيذكر كتاب آخر. ايه هو الكتاب الذي يذكره الامام الحجر رحمه الله عليه؟ يقول: وقد صنف فيه ابو احمد العسكري، لكنه اضاف كتاب التصحيف له ثم افرده بالتاليف، افرده بالتاليف عبد الغني بن سعيد اللي هو الازدي رحمه الله عليه، فجمع فيه بين كتابين: كتاب في مشتبه الاسماء وكتاب في مشتبه النسبه. عمل ايه؟ عمل كتابين عبد الغني ابن سعيد، كتاب في الاسماء وكتاب فين؟ في النسبه. طب نشوف الايه الكتابين دول. اول حاجه مشتبه، مشتبه الايه؟ النسبه بتاع عبد الغني ابن سعيد اهو، تمام رحمه الله عليه. ماله بقى الكتاب؟ هناخد مثال سريع حتى لا نطيل هذا المثال. ماله؟ بيذكر نعم، يقول رحمه الله: المثال في مشتبه، مشتبه النسبة، معذرة أجيب لك مثال سريعا اهو. باب دي بقى نسبه اهو، دي نسبه. باب البحراني والنجراني، البحراني وايه؟ والنجراني، تمام اهو. نفس الخط والاختلاف في ايه؟ في النقص ده يحصل فيه الإشكال. مثال آخر، الحمال والجمال نفس الخط ويحصل خلاف في الايه هنا في النقط وفي في النقط. نعم، وطبعا يبدا يقول لك هو مين ومن فلان الحمال بالحاء المهمله، فهارون بن عبد الله الحمال وابن موسى بن هارون الحمال وهكذا، ويجيب يعني شيء ايه من تراجمه ويقول لك الجمال مين وهكذا. تمام. مثال اخر مشتبه بالنسبة لعبد الغالب سعيد الأزدي المصري رحمة الله عليه، يذكر الحنيني الحنيني والجيبي. تمام. يقول فالحنيني، طبعا هنا اللي هنا في خطأ في الطباعة، ان النون مضمومة. لا، النون مش مضمومة، النون ايه مش مضمومة، وبالحاء المهملة كما يقول. والجيبي، الجيبي هذه بالجيم الايه بالجيم، والجيبي بايه بالجيم. تمام. وفي الحيبي، الحيبي فتح الحاء المهملة وباء معجمة، وهكذا يعني أكثر من شيء، في جيبي وفي حيبي وفي حنيني وهكذا. تمام. فالشاهد إن ده مشتبه النسبة لعبد الغد بن سعيد، وشوف إن هو بيذكر ويضبط بالحروف وغير هذا. تمام. طبعا ابن حجر يذكر كتب أخرى أيضا، كتب أخرى لتمييز هذا الأمر. مشتبه النسبة ظني، شوف هو معايا ولا عملت فيه ايه. مشتبه الأسماء، معذرة، مشتبه الأسماء يبدو لنا نسيت اجيبه معايا، مش مشكلة يعني، هو نفس الايه نفس الكلام، ان هو بيورد الأسماء بقى مش النسب، الأسماء، الأسماء مش النسب. تمام. لا، الكتاب ان شاء الله ما موجود، موجود ان شاء الله. موجود الكتاب، بسم الله. اهو، لا ده بتاع الدارقطني، اهو بتاع الازدهم، اللي هو مشتبه الاسماء، اللي هو المؤتلف والمختلف، هو مسميه المؤتلف والمختلف او مشتبه الاسماء. تمام. دكتور محمد زينهم، وهنشوف في امثله ان شاء الله. أو يقول لك حرف الألف طبعا مرتبة على حروف المعجم، طبعا ترتيب حروف المعجم هذا للتسهيل. باب أسيد وأسيد وأسيد. فأما أسيد فتح الألف وكسر السين، يقول لك الأسماء اللي هي موجودة فيه وهكذا، يذكر هذه الأمثلة حتى لا نطيل. مثال واضح آخر وهو باب حديج وخديج، اللي هو معاوية بن حديج الصحابي اللي كان في مصر، ورافع بن خديج اللي هو الصحابي الآخر صاحب حديث النهي عن كراء الأرض أو المزارعة. ده مهم جدا يتعرف، واللي يحصل إشكال والاثنين صحابة وهكذا. وطبعا فيهم أكثر من ذلك، يعني هناك غيرهم من غير الصحابة. ده الكتابين بتوع عبد الغني بن سعيد الأزدي رحمة الله عليه، مشتبه الأسماء اللي هو المؤتلف والمختلف، ومشتبه النسبة أيضا، النسب اهتم بيها. طبعا بعد كده ابن حجر بيذكر كتاب الدارقطني، المؤتلف والمختلف للدارقطني عليه رحمات الله، كتاب في غايه الاهميه، الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر. وناخد منه مثال حتى يتضح الامر، طبعا مرتبه على الابواب ايضا، باب حكيمه وحكيمه وحليم. هذه يعني حاجة تتفق الخط وتختلف في إيه في النطق. فذكر بقى الرواة اللي فيهم الكلام دوت، وبيذكر يعني أيضا بيضبط بالحرف، يقول أما حكيمة بضم الحاء وهي امرأة يعلى بن مرة، وذكر فلانة وهكذا. ده مهم جدا. مثلا يذكر معي حرام وحزام، حرام وحزام اهو متفقين في الايه او مختلفين في الخط ومختلفين في الايه في النطق. حرام اللي هو حرام لملحان اخو ام سليم، ويجيب لك احاديث فيها الكلام ده، ويذكر بعد ذلك حزام، وطبعا حرام بن ملحان، وحرام بن سعد بن محيصة، وحرام بن حكيم الدمشق، اللي هم اللي بنفس الاسم ده. وبعد ذلك هيذكر ايه؟ هيذكر بعد ذلك حزام وغير ذلك، يعني من ايه؟ من الاسماء التي او الرواة الذين بهذا الاسم. يذكر مثلا الدارقطني باب زبيب وزنيب وزينب، اهو نفس الخط بالضبط، صورة الخط واحدة. ده مختلف، مختلف في ايه بقى؟ في النطق، مختلف في النطق. زبيب اللي هو زبيب بن ثعلب العنبري، ويقول لك ده وليه صحبة وساعات ممكن يجيب اسناد ويروي عنه، ده مهم جدا عمل الامام الدارقطني رحمه الله عليه لخدمة هذا العلم. طبعا الخطيب البغدادي ليه كتاب عليه اللي هو المؤتلف تكملة المختلف، المؤتلف تكملة ايه؟ تكملة المختلف، لكن هذا الكتاب لم يطبع، هذا الكتاب ماذا؟ لم يطبع، تمام؟ يقول بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وهو بيتابع الكلام عن الكتب، يقول بعد ما ذكر الزيل بتاع الخطيب، قال ثم جمع الجميع، ايه الجميع؟ اللي هو كتب عبد الغني سعيد الازدي والدارقطني والخطيب. مين اللي جمع هؤلاء؟ ابو نصر بن ماكوله اللي هو الامير ابن ماكوله الحافظ رحمه الله عليه في كتابه الاكمال. طبعا هو اسمه ايه؟ اسمه الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الاسماء والكنى والأنساب، وده في 10 مجلدات، تمام؟ مهم جدا هذا الكتاب، في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ابن ماكولة لما شاف الزيل بتاع الخطيب اللي هو المؤتنف، وجد فيه أوهام للخطيب، رغم أن الخطيب أصلا تتبع أوهام الدارقطني وعبد الغني، فابن ماكولة تتبع أوهام مين؟ الخطيب، وراح عمل كتاب جامع، جمع كل هذا الفن، يعني كتب كتاب الخطيب وكتاب عبد الغني وكتاب الدارقطني، وراح مرتبهم على حروف المعجم، وداخل كل حرف رتب الايه الاسماء على حروف المعجم، وفي كل باب بيذكر ايه؟ بيذكر ابن ماكوله عليه رحمه الله، في كل باب بيذكر يعني بيذكر الاسماء مرتبة والموافق ليها واللي كنيته متشابهة أيضا، ويذكر الآباء والأجداد أيضا، وطبعا يقدم الصحابة في الأول ويثني بعد ذلك بالتابعين وغير ذلك. حتى هو في المقدمة يقول كلام جميل جدا في المقدمة بعد ما ذكر يعني هذا الأمر، بيقول هو كان قال كلام قبل منها يعني بيدل على يعني ان هو وجد في كلامهم اخطاء، ها هو يقول وبعد ذلك فاني لما نظرت في كتاب البكر احمد علي بن ثابت الخطيب، يعني تكمله المؤتلف والمختلف في كتاب ابي الحسن، هو طبعا الخطيب سماه المؤتلف تكمله المؤتلف والمختلف، تمام، بيكمل في كتاب الدارقطني في المؤتلف المختلف، وكتاب عبد الغني بن سعيد الازدي ومشتبه النسبه اللي هو عبد الغني بن سعيد الازدي ايضا، وجدته اللي هو الخطيب يعني قد أخل بأشياء كثيرة لم يذكرها وكرر أشياء قد ذكراها، اللي هم مين؟ الدارقطني وعبد الغني، تمام؟ أو أحدهما ونسبهما إلى الغلط في أشياء لم يغلط فيها، وترك أغلاطا لهما لم ينبه عليها، وواهم في أشياء مما استدركه سطرها على الغلط، تمام؟ فبيقول لنا عملت ايه الكتاب، و يعني رتبته حروف المعجم، جعلت كل حرف ايضا حروف المعجم، بدأت في كل باب بذكر من اسمه موافق لترجمته، يعني لترجمه اللي ترجم بها، ثم بمن كنيته كذلك، ثم الاباء والاجداد، وقدمت الصحابه في كل صنف، وما اختصرش على الرواه بس، بل ذكر من له رواية والشعراء والأمراء والأشراف في الإسلام، هو كتاب جامع حتى في الجاهلية، ذكر من لهم هذه الأسماء في الجاهلية والرجال والنساء، وذكر في كل حرف في آخره مشتبه النسبة. فهو كتاب جامع جدا، ولا يعني ينبغي طالب علم يعمل في الأسانيد إلا ويستعين به. شوف بقى هو عمل إيه. حرف الهمزة، بدأ بحرف الهمزة اللي هو أول حرف من حروف المعجم. باب آبي، إحنا ممكن نخليها مد دي، خلي بالك ممكن تكتب بهذه الطريقة، آبي وأبي وأبي. شوف ده الصورة مؤتلفة، ومختلفة في إيه؟ في النطق. وقال لك آبي بعد الهمزة ألف عشان بيضبطها بالحروف، وده مهم جدا الضبط بالحروف، ما يعتمدش على النقط ولا على الشكل. فهو آبي اللحم الغفاري له صحب، اسمه آبي اللحم رضي الله عنه، لا صحابي له صحبة، يعني ما كانش بيأكل إيه ما يذبح على الأصنام. وذكر إيه يعني اللي بيشتغل معاه، قال لك أبي هو فلان، وطبعا أبي ده كثير، قال لك أبي اللي هو إيه كثير، وطبعا أشهرهم سيدنا أبي بن إيه ابن كعب رضي الله عنه. ذكر أيضا رحمة الله عليه مثلا من ضمن الأمثلة اللي ذكرها، أحرش وأخرس. أحرش وإيه وأخرس، باب أحرش وأخرس، وبرضو بيضبط بإيه، بيضبط بالحروف بحاء مهملة وشين معجمة. فهو أحرش بن صبيح مولى الـ يعني الاسم بتاع الراوي اللي هو بيترجم له بأحرش، وبيروى عن فلان، كل ده بيميزه لك، هو بيميزه بهذه الطريقة. فبيذكر بقى يقول لك أما أخرس فكثير، أما أخرس فإيه فكثير، يعني هو عشان الاختصار مش يقول لك مين أخرس، ده هو مشهور يعني أخرس هذا أكثر من أحرش. طيب قال إن هو في نهاية الحرف بيذكر إيه مشتبه النسبة، زي ما عمل في نهاية حرف الألف، عمل ايه؟ قال لك مشتبه النسبة من هذا الحرف، باب الأسيدي والأسيدي والأسبذي، تاخد بالك. وذكر بقى الأسيدي بفتح الهمزة وكسر السين وتخفيف الياء، يبقى الأسيدي مش الأسيدي، خلاص هو القاضي فلان. وذكر ايه أسماء هؤلاء ليميزهم لنا. أيضا برضو من ضمن النسبة ان هو ذكر نسبة مثلا هي الأيلي والأبلي والآملي، كل ده بتتكتب زي بعض، وهنا الياء والباء ماشي، والميم، الميم انت ممكن الدايرة بتاعت الميم أثناء النسخ تقفل، فتفتكرها انت باء أو ياء، فتقرأ النسبة غلط، فتقرأ النسبة ايه غلط. فهو برضو يوضحها لك ويقول لك الأيلي بفتح الهمزة وتكون الياء المعجمة، ولما يجي يذكر الآملي هيقول لك ان هو بالميم ان هو ايه هو بغير الميم، يعني طعم الذين يعني بهذا او بهذه النسبه الابول اهو بعد كده الامولي، فهم كثير من امل جيحون، لان عندنا امل جيحون وامل ايه طبرستان، واخد بالك. فانت تخلي بالك مساله الميم هذه في غايه الاهميه. وطبعا من افضل الكتب تعامل مع الانساب عشان تعرف الانساب ديت يعني كيف تنطق، كتاب الانساب للسمعاني رحمه الله عليه. طبعا بعد ذلك ابن حجر بيذكر، بعد ذلك بيذكر ابن حجر بعد كتاب الاكمال لابن ماكوله، بيقول وقد استدرك عليه ابو بكر ابن نقطه اللي هو الحنبلي رحمه الله عليه ما فاته، ما فات ابن ماكوله أو تجدد بعده، العلماء الآخرين الذين تجددوا بعده في مجلد ضخم، حتى قالوا إن المجلد اللي هو إكمال الإكمال بقى بنقطة، المجلد ده أو الكتاب ده سموه إكمال الإكمال، يعني عمل مجلد ضخم، يعني يمكن نص الكتاب، عمل إيه؟ يمكن نص الإيه؟ الكتاب. ثم زير عليه من؟ زير عليه منصور بن سليم، وابن حجر نبه ابن سليم بفتح الإيه؟ بفتح السين عشان ما تفتكرش ان هو ابن سليم، وده برضو من الضبط الحروف المهم في مجلد اللطيف. وطبعا هو كتاب ابن نقطة إكمال الإكمال، هو ابن سليم عمل عليه ذيل، عمل عليه إيه ذيل؟ سماه ذيل لكتاب مشتبه الأسماء والنسب المذيل على كتاب ابن مكول. وبعد ذلك جه أبو حامد ابن الصابوني اللي هو أبو حامد محمد بن علي بن محمود الصابوني، عمل تكملة إكمال الإكمال. كل ده العلماء إيه بيخدموا بعض ويتعقبوا بعض، وكل ده بيفيد علم الحديث، كلهم بيعملوا شغل ويراجعوا كتب بعضهم ويزيلون عليها، لحد ما جه الذهبي كما يقول ابن حجر جمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا. والاختصار فائدته سرعة الوصول للمعلومة، ويعني القراءة فيه بتكرار ممكن تحفظك كتير جدا من ايه من مهمات هذا الفن. اعتمد فيه على الضبط، خلي بالك بقى الضبط بايه بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. يعني ايه؟ يعني اعتمد على الضبط بالقلم، اللي هو يحط الفتحة زي ما انت شايف كده والكسرة والضمة والنقط، وما يقولش بالحروف، وطبعا ده بيؤدي لحدوث الغلط. الذهبي نفسه ممكن يغلط، الناسخ اللي بعد كده ممكن يغلط، وممكن يحصل طمس الورق، حبر زيادة يقع، نقطة تيجي من هنا ولا من هنا، الورقة مع القدم يطير بعض النقاط، انت تقرأ غلط، كل ده يؤدي في وجود ايه التصحيف بعد ذلك. وده مبين لموضوع الكتاب، يعني الكتاب اصلا معمول للتمييز وللتسهيل، فلما ضبط بالقلم فقد يعني شيئا كبيرا من المراد الذي وضع له هذا الكتاب، هو بيان يعني المؤتلف والمختلف حتى لا يقع التصحيف والتحريف، ووقع للأسف في التصحيف والتحريف. لكن خلي بالك أنا أجيب لك كتاب الذهبي، وتلاقي أن الذهبي أحيانا كثيرة يضبط بالحروف، يعني كلام ابن حجر ده ليس على إطلاق. يعني أنا أجيب لك كتاب الذهبي، ربنا يسر ونلاقيه. كتاب الذهبي رحمة الله عليه، ربنا يهدينا إلى هذا الكتاب. هل هو موجود؟ لعلي لم آتي به، لعلي لم آتي به. كتاب مشتبه النسبة المفروض. إن شاء الله نأتي به. قد أتيتك به بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب ماذا فعل فيه الذهبي رحمة الله عليه؟ حتى الذهبي بيقول في الكتاب إيه؟ بيقول رحمه الله تعالى: هذا كتاب مبارك جم الفائدة في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب مما اتفق وضعا واختلف نطقا. اتفق في الوضع يعني في صوت الحرف، واختلف إيه في النطق، واخد بالك؟ فهو ممكن يسمى متفق ومختلف، مش لازم مؤتلف ومختلف يعني. ويأتي غالبه في الأسانيد والمرويات، اخترته وقربت لفظه وبالغت في اختصاره بعد أن كنت علقت في ذلك كلام الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي في المشتبه والمختلف، وابن مكولة وابن نقطة وأبو العلاء الفرضي وغيرهم. لكن بيقول رحمة الله عليه وأضف بعد ذلك قال: فاعلم أرشدك الله أن العمدة في مختصر هذا على ضبط القلم، إلا فيما يصعب ويشكل فيقيد ويشكل. خلي بالك، يعني بيقول إن هو بيضبط بالقلم، لكن الحاجات الصعبة عمل فيها إيه؟ عملها بالحروف. بيقول: فأتقن يا أخي نسختك واعتمد على الشكل والنقط ولا بد، وإلا لم تصنع شيئا. يقول له أتقن النسخة اللي أنت هتنقلها من عندي بالأصل بتاعي، وإلا بقى أنت كده بهدلت الدنيا وضيعت الدنيا. مثال مثلا، هو نجيب أول مثال وخلاص. يقول: حرف الألف أحمد الجادة. إيه أحمد الجادة؟ يعني أحمد اللي هو أحمد، الجادة الطريق الواضحة المسلوكة اللي هو المشهور يعني في أحمد، إنه هو أحمد هو بنفس الطريقة دي. وبالجيم أجمد ابن عجيان. شهد فتح مصر، ها يبقى في واحد اسمه أجمد، وهو قال لك بالجيم هنا وضبطها بالحرف ليه؟ عشان خاطر دي الصراحة محتاجة ضبط بالحرف. يبقى هو ازاي بيضبط بالحرف اهو في أول حاجة اهو. وأحمر، لأن أحمر دي ممكن تلتبس بأحمد، ها الدال لو نزلت تحت سنة تفتكرها إيه؟ أحمر، وأحمر دي والراء طلعت فوق سنة تفتكرها أحمد، واخد بالك؟ وهكذا. فدي طريقة الذهبي، ويعني فعل ذلك كثيرا. جه بقى بعد كده ابن حجر نفسه، ماذا يقول ابن حجر؟ ابن حجر نفسه بيقول بعد ذلك: وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف، عشان هو ايه عاب عليه الضبط بالقلم، فقال لك ضبطت بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما اهمله او لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. شوف بقى كتاب ابن حجر اللي هو تبصير المنتبه، لو مش عندنا نجيبه برضو يعني سهل ان شاء الله، نجمع الكتب دي كده مع بعضيها. ماشي، لو مش موجود نجيبه. الله المستعان. دي جبنا كتاب تبصير المنتبه لابن حجر اللي عمله على الذهبي وتعقب فيه الذهبي وضبط بايه بالحروف. طب هو ابن حجر هنا في المقدمة بيقول يعني ان هو وجد ان الذهبي في كتابه في اعواز، يعني محتاج لاشياء مهمة جدا تضبط في الكتاب، تحقيق الضبط يعني بالحروف، وان هو اختصر جدا. وازاي بقى انه اختصر جدا؟ يعني قال ان هو لا يروي الغلة ولا يشفي العلة، ويبقى اللبس على المستفيد كما هو، وفيه ما لا يرد عليه الا ان ذلك من تتمة الفائدة ما فاته من التراجم، مع كونها في اصل بمأكولة وزيل بنقطة اللذين لخصهما وزاد من زيل ابي العلاء الفرد. يبقى هنا دي خدمة بيقدمها علماء الاسلام لاجل طلاب الحديث، انهم بيتعقبوا بعض بادب يعني، وبلا يعني تجني على بعضهم رحمة الله عليهم اجمعين. طيب ناخد مثال عشان يتضح الامر، وانا اريد ان احنا نقارن بين الكتابين، بين الكتابين. عندك مثلا الذهبي في الكتاب، عشان انا عايز اقارن عشان برضو نفهم كويس قوي، في رباح. شوف الذهبي عمل ايه في رباح. قال رحمه الله: رباح عدة، يعني كذا واحد اسمه ايه؟ اسمه رباح، وبياء وكسر رياح، يعني ضرب بالحرف اهو، لما ياتي بياء وكسر يبقى ايه؟ يبقى رياح ابن الحارث عن سعيد بن زيد وعلي، يعني بيروي الشيوخ بتوعه اللي هم الصحابه يعني، ورياح ابن عبيده الباهلي البصري، ورياح ابن عبيده الكوفي معاصران لثابت البناني، ورياح ابن يربوع ابو القبيله، وابو رياح بعد كده بيجيب الكنيه في الاخر يعني، وهكذا عن شعبه، يعني بيوضح الايه؟ الجماعة اللي هم فيهم الكنى واللي بيروى عنهم، وبرضه اللي في الجاهلية زي ما كولا قال ان هو يجيب الناس اللي في الجاهلية، جد عمر بن الخطاب، عبد العزة بن رياح، وهكذا. تمام؟ شوف بقى ابن حجر في تفصيل المنتبه عالج رباح ازاي عشان نقارن بالاثنين ونعرف شغل كل ايه كل واحد. يقول رحمه الله تعالى: رباح بالموحدة. هنا بقى زود ابن حجر كلمة بالموحدة، ضبط بإيه؟ بالحرف. هناك قال رباح عدة، ما قالش إن دي باء، فقال بالموحدة عشان يقول لك دي باء مش ياء. وبياء وكسر أوله فلان وفلان وفلان، وبيزود إيه عليهم، يعني هنا هتلاقيه مزود ويذكر هل عبد العزة بن رياح جدام الخطاب وغيره من آل عدي بن كعب، برضه بيزود كلامه معلوماته، بيزود كلامه ايه ومعلومات، يعني قارن من هذين تجد ايه في زيادات وفي ضبط الحروف وغير هذا. تمام؟ وبيقول جرير بن رياح قلت، يعني بيزود كلام ايه محدد وهكذا. طيب ده كتاب ابن حجر اللي هو تفسير المنتبه رحمة الله عليه. خلي بالك ان في كتاب اخر مهم جدا، هو كتاب تهذيب مستمر الاوهام، ده بتاع ابن مكوله. وهذا الكتاب اصلا هو عمل فيه ايه ابن مكوله؟ عمل فيه ان هو بين الاوهام اللي عند الجماعه اللي قبل منه، اللي هو الدارقطني والخطيب والاعتقاد بن سعيد الازدي، يعني جمع الاوهام في الكتاب ده غير كتاب الاكمال. هو كتاب طبعا اقل، جمع فيه الاوهام فقط كما نرى مثلا في تهذيب مستمر الاوهام. يقول لك ايه مثلا؟ قال ابو الحسن هو الدارقطني، ويذكر اسم الراوي ويقول لك ان هو ساق نسب، وهذا وهم، يعني بعد يجيب لك اللي قاله الدارقطني والحسن الدارقطني يقول لك هذا وهم والثاني صحيح ويصحح له، ويقول لك ابن سعد قال كده ويجيب الادله. يعني ومن العجب ان الدارقطني رحمه الله قد ذكرهما في باب المعجمه عماره وعماره، فقال في نسب قضاعه كذا. يعني هو بيجيب الكلام الائمه ويتعقبه ويبدا في ذكر هذا. قال عبد الغني بن سعيد وقال الخطيب، ويعني ايه يركز على اوهامهم عليهم رحمات الله تعالى، وده هو تهذيب ايه مستمر الاوهام. حتى هنا بيقول لك ايه جرير وحريز، قال الخطيب قال ابو الحسن، يعني الخطيب ينقع عبد الدارقطني، وبعد كده في الاخر بيقول هو ابن مكوله وقوله شراحبيل وهم، انما هو ابن شراحيل وهكذا. يعني ده الكتب بيتعقبوا بعضهم، فده كتاب مفرد غير كتاب الإكمال اللي هو أوعب من ذلك كما بينا بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد ذلك في نزهة النظر، يقول رحمه الله كما يظهر معنا، يقول رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافهما خطا، يعني كده هيجرنا لنوع تاني خالص، وهو أن الأسماء مش مؤتلف ومختلف، لا ده متفقة في الخط والنطق، لكن أسماء الآباء اللي حصل فيها اختلاف في النطق مع اختلافها في الخط. زي بيقول إيه؟ زي محمد بن عقيل، هنا محمد بن عقيل بفتح العين وبيطلق بالحرف، ومحمد بن عقيل، خلي بالك هنا محمد ومحمد، الخلاف فين؟ في الآباء، متفقة في صورة الخط مؤتلفة يعني، تمام، لكن مختلفة ومفترقة في إيه؟ في النطق، عقيل وعقيل بالضم. نيسابوري الأول والثاني فريابي من فرياب، وهما مشهوران يعني مفهومش واحد مجهول، وطبقتهما متقاربة، وده اللي يعمل إشكال. واخد بالك؟ يبقى ده اول نوع بيذكره في المتشابه، في الايه؟ في المتشابه، اتفاق الاسماء خطا ونطقا واختلاف الاباء نطقا مع اتفاقها في الخط. يعني النوع الثاني بالعكس، بالعكس تختلف الاسماء نطقا وتختلف ايه خطا، وتتفق الاباء خطا ونطقا، يعني عكس ده بالظبط، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، شريح وسريج نفس صوت الخط اهو، يكتبوا زي بعض، لكن النطق ايه مختلف، والنعمان والنعمان واحد. فده يبقى النوع الايه الثاني، طبعا ضبطها لنا ايه بالحروف وقال لنا اللي هو فلان الفلاني، تمام. فهذا النوع الذي يقال له المتشابه، يقال له المتشابه. وكذا ان وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الاب والاختلاف في النسبه، حتى ممكن يبقى اسم واسم الاب واحد مش زي دول، لا واحد، لكن الخلاف يكون فين؟ في النسبه. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم زيل عليه ايضا، يعني عمل له زيل كمان بما فات اوله وكثير الفائده. طب هنشوف الكتابين دول ونعرف برضو امثله منهم مهمه جدا. الكتاب الاول هو كتاب تلخيص المتشابه في الرسم، تمام، الخطيب البغدادي عليه رحمه الله. ماله بقى؟ هو طبعا سمى الكتاب تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، دا ثاني الخطيب، شوف بقى في الفصل الأول عمل إيه رحمة الله عليه. ذكر الفصل الأول وما يتفق في الهجاء ويختلف في حركات الحروف. تاخد بالك، ذكر إيه بقى؟ باب المتفقين في أسمائهم والخلاف في أبائهم. هو النوع الأول إحنا قلناه عمرو بن سالمة وعمرو بن سلمة. تاخد بالك، وطبعا بيضبطهم بالإيه؟ الأول بكسر اللام ويضبط بالحرف عشان خاطر يبقى الأمر إيه؟ واضح. ده المتفقين في أسماء والخلاف في إيه؟ في الآباء. طب النوع الثاني اللي إحنا كنا ذكرناه، يعني اتفاق في الآباء مع الخلاف في الأسماء، يا أبو الخطيب برضه. باب الاتفاق في الآباء مع الخلاف في الأسماء، مسور ابن يزيد ومسور ابن يزيد. الآباء متفقة أهو خطا ونطقا، والأسماء إيه؟ مختلفة في النطق مع اتحادها في الصورة. واخد بالك، ده نوع مهم جدا. طيب ابن حجر كان ضرب مثال للنوعين دول، وطبعا هو الخطيب هنا بيقول لك بيضبط بالحروف، يقول لك مين اللي بالاسماء دي؟ فلان الفلاني، وله صحبه، ويجيب له احاديث ويروي بالاسناد، كل ده مهم جدا، تمام. لكن بقى النسبه اللي ابن حجر ما ضربهاش مثال هنجيبها احنا من كتاب الايه؟ الخطيب. سنان ابن ابي سنان، الاتفاق هو الاسم، هو هنا اتكلم على سنان ابي سنان ان هو ايه الاختلاف في الاسم مناسب معنى. ده نوع انا جبته منه ازاي؟ سنان ابن ابي سنان وسيار ابن ابي سيار. طبعا سيار ابن ابي سيار برضو يحصل هنا اختلاف اتفاق صوت الخط. ليه؟ ليه اختلاف اتفاق صوت الخط؟ عشان خاطر هنا الاشتباه يحصل هنا، ان النون كما قلت ممكن سنة ناقصة تفتكر ان هو ده زي ده، لكن هو جاب هنا اثنين، سنان ابن ابي سنان ابن محصن، وقال لك سنان ابن ابي سنان الدؤلي، تمام. يبقى كده ده رواه. في راوي ثاني سنان ابن ابي سنان الزهري، هو ده انا بتكلم عليه كمثال لما ذكره ابن حجر. سنان ابن ابي سنان الدؤلي متفقين في الاسم واسم الاب اللي هو الكنية بتاعته يعني هنا، والنسبة مختلفة، وده الزهري. وطبعا بيروي احاديث لهذا واحاديث لهذا وغير هذا. الخطيب عمل زيل على كتابه، هو عمل زيل لكتاب نفسه، تمام. هذا الكتاب هو تالي تلخيص المشتبه، تالي تلخيص المشتبه، وده كان اعتنى به الدكتور الشيخ مشهور حفظ الله تعالى. ماله بقى الكتاب ده؟ مثال هجيبه لك من هذا الكتاب، خلي بالك، عبد الغفار ابن عبيد الله وعبد الغفار ابن عبد الله. ده مثال برضو اشتباه في الرسم، اشتباه عجيب. ده انت ممكن تفتكره متفق ومفترق. ليه؟ ان عبيد الذي لو السنة بتاعت الباء طارت تفتكرها عبد الله، او السنة بتاعت الياء طارت تفتكر اللي دي عبيد الله تفتكرها عبد الله، ويبقى متفق ومفترق. لكن هو مختلف، فذكر الأول عبد الغفار بن عبيد الله، ها، وذكر يعني من كل واحد مثال. وطبعا هو كتاب زيل به على كتابه رحمه الله تعالى، يعني يستدرك أشياء مما كان فين في الكتاب الأول. طيب يقول رحمه الله تعالى: ويتركب منه مما قبله أنواع. يتركب من هذا النوع ومن النوع الذي قبله أنواع. إيه بقى الأنواع؟ منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين، فأكثر من أحدهما في حرف أو حرفين أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما. يعني نفس الصورة في الخط لكن بيحصل خلاف في حرف أو حرفين، تمام، سواء في اسم الأب أو في اسم الـ الشخص نفسه أو في الاسمين. وابن حجر جايب لنا امثله الصراحه يعني واضحه مش محتاجه كلام، لكن هنقولها يعني. يقول هو على قسمين، اما بان يكون الاختلاف بالتغيير مع ان عدد الحروف ثابته في الجهتين، ها الاختلاف في التغيير لكن عدد الحروف ثابته، او الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الاسماء عن بعض. زي ايه؟ خلي بالك، الاول اللي هو التغيير هيحصل لكن الحروف عددها واحد، محمد بن سنان طبعا ده بكسر المهمله اللي هي السين المهمله يعني، ونونين بينهما الف، تمام، وهم جماعه منهم العواقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار. خلي بالك اهو الحروف ايه؟ عدد واحد، ادي محمد وادي محمد، سنان وسيار ايه؟ اربع حروف، خلاص تمام. والتغيير بقى في الحروف، ده نون وده ياء، وده نون وده راء، تمام، وده جماعه منهم اليماني شيخ عمر بن يونس، ده برضه عملوا له نوع لوحده وقسم لوحده عشان برضه ايه يضبطوا العلماء يعني يفرعون هذه التفريعات الشديده لضبط الامر جدا. منها برضه محمد بن حنين وضبط الحروف، ده تابعي، ومحمد بن جبير. ايه اللي خليه ده يقرب من ده؟ النون والراء، لو الراء خدت سنه زياده تفتكرها انت حنين، النون هنا لو خدت سنه ناقصه تفتكرها راء، وهكذا. ده اللي بيحصل منه التصحيف والتحريف، وضبط اهو، يبقى عدد الحروف واحد لكن تغيرت الحروف، وده النوع الاول. ومن ذلك معرف بن واصل ومطرف ابن واصل، هنا بقى في الاسم اهو مش في اسم الاب، اللي فات دول كانوا في اسم الاب، ده في الاسم نفسه، معرف ومطرف عدد واحد وحصل خلاف، دي العين ودي الطاء، والاشتباه ممكن يقع ان الطاء دي ممكن ما تترسمش صح في النسخ فتفتكرها انت ايه؟ عين، وبين ده وبين ده. ومنه ايضا احمد بن الحسين واحيد بن الحسين، عدد الحروف الاسم والاسم، مش اسم الاب بقى، الاسم والاسم واحد، وهنا الميم وهنا الياء، وفي راوي اسمه احيد، وده ممكن تفتكره انت احمد، تقول لا دي اكيد احمد، لا ده هو احيد ابن الحسين، تمام. وبين من هو، شيخ البخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك ايضا حفص بن ميسره، شيخ مشهور من طبقه مالك، شيخ مشهور من طبقه مالك، وجعفر بن ميسره. خلي بالك حفص وجعفر لو ركزت هتلاقي اللي هما الاثنين ممكن يكذبوا زي بعض، ويلتبس الامر على قارئ النسخ، لان الحاء انا قلت لك عند الالتباس سيبك من النقط دي خالص، ان ممكن النقط دي اما تتمسح او تيجي نقطه زياده او تقرا خطا، لكن الصاد خلي بالك، ها الجيم والحاء النقط مش مهمه، العين والفاء مشتبهين، لو الفاء الدايره بتاعتها اتقفلت تفتكرها انت عين او غين او النقطه واضحه، الفاء والراء ممكن تبقى زي الصاد بالظبط، واخد بالك، فاء مع راء تدي سنه زياده، الناس يخديها سنه تفتكرها انت ايه صاد، فتفتكرها ان هي حفص ابن ميسره، فيشتبه عليك فتروح لواحد تاني خالص غير اللي في الاسناد. عشان كده صنعت هذه الكتب وفرعت هذه التفريعات الايه؟ الكثيره. تمام؟ يبقى ده اختلاف في الاسم مش في اسم الاب، يعني اتفاق في اسماء الاباء واختلاف في اسماء الاشخاص، او العكس، لكن عدد الحروف ايه؟ واحد لكن خلاف في ايه؟ في حرف او حرفين. ومن امثله الثاني من امثله الثاني اللي هو الاختلاف بيكون فيه تغيير مع نقصان الايه؟ مع نقصان الحروف عن بعض. عبد الله بن زيد، دول جماعه اسمه عبد الله بن زيد في الصحابه، صاحب الاذان اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، اللي هو في حديث الاذان اللي هو أوريا الاذان في نومه، وعندنا عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء، وهما انصاريان، يعني المشكله هما الاثنين انصاريين ممكن يشتبه عليك، واخد بالك، مع مين؟ مع عبد الله بن يزيد، مع عبد الله ابن يزيد، واخد بالك، هنا في زياده في الحرف، مش هو قال لك مع ايه التغيير مع نقصان بعض الاسماء عن بعض، هنا في زياده زيد ويزيد، واخد بالك، فده النوع الايه؟ النوع الثاني، بزيادة يأتي أول اسم الأبي والزي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي، يكنى أبا موسى، يعني في صحابي اسمه عبد الله بن يزيد الخطمي حديثه في الصحيحين، وعندنا عبد الله بن يزيد القارئ اللي هو ورد أنه من أفضل من قرأ القرآن مع ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما رضي الله عنهما، له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها خلي بالك، ومنها عبد الله ابن يحيى وهم جماعة، وعبد الله ابن نجي، وعبد الله ابن نجي، شوف بضم النون، ده تابعي معروف يروي عن علي. شوف هنا العلماء رضي الله عن العلماء بيّنوا لنا هذا، يعني انت يحيى دي ونجي ممكن في المخطوط، وانا وريتك مثال للمخطوط في اول المحاضرة، يعني انت استحالة يجي في ذهنك ان دي نجي، دي هتقول يحيى، هتقول ان هي ايه يحيى. فالعلماء وضعوا ذلك ليبينوا هذا الأمر، فرضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. يعني ممكن يحصل عندي اشتباه اتفاق في الخط والنطق، واخد بالك، لكن الاختلاف والاشتباه يحصل في التقديم والتأخير. يعني نفس الاسم ونفس الأسماء موجودة ونفس طريقة النطق، لكن بيحصل قلب زي اللي هيأتي معنا، كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. يعني الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، الأسماء ها الأسود والأسود ويزيد ويزيد، لكن حصل تقديم وتأخير وهو ظاهر طبعا، وعبد الله ابن يزيد ويزيد ابن عبد الله، تمام. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، هنا بقى اللي إيه؟ هنا أيوب وأيوب وسيار ويسار، يعني بالنسبة لإيه؟ للحروف تقديم وتأخير، إما في الاسمين أو تقديم وتأخير في بعض الحروف، في بعض إيه؟ الحروف. فهنا السين قدمت على الياء، وهنا الياء قدمت على إيه؟ على السين. الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر إيه؟ مجهول، تمام. بعد ذلك الحافظ ابن حجر عشان نختم المحاضرة هيذكر كده مهمات من مهمات علم الحديث، يقول خاتمة، لكن طبعا الخاتمة هتطول شوية مع ابن حجر، فهناخد منها جزء النهاردة إن شاء الله. قال: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المهم جدا اللي احنا نعرف طبقة الراوي ده من طبقة الراوي ده عشان نميز بينهم. ليه؟ لأن عشان لا يحدث تداخل من المشتبهين، ممكن يبقى واحد بنفس الاسم، تواخد بالك كما ذكرنا، وبنفس اسم الأب وحتى الكنية واحدة، لكن ده في طبقة وهذا في طبقة، هذا في طبقة وهذا في طبقة، تمام. يعني مثلا أسامة بن زيد ده صحابي، في تاني أسامة بن زيد موجود في الطبقات المتأخرة. لما تلاقي أسامة بن زيد ده اللي فوق تعرف إنه هو الصحابي اللي احنا عارفينه، أسامة بن زيد ده حارث رضي الله عنه، أما في المتأخر ما يكونش الصحابي. فده الطبقة دي تعرفني التمييز في هذا التشابه. وأيضا تبيين المدلسين، لأن المدلس اللي هو بيروي عن شخص ممكن بيسقط راوي كما هو معلوم ويعنعن إذا كان ثقة، تمام؟ لما يسقط راوي ويروي عمن فوقه، لو أنا عارف الطبقات هعرف إن اللي فوق ده اللي ذكره بعد العنعنة ليس من طبقة شيوخ، ده ما ينفعش هو يروي عنه أصلا بالسماع، ده طبقة بعيدة عنه، وبالتالي أعرف مين؟ أعرف المدلس إيه؟ هنا عن طريق الإيه؟ عن طريق الطبق. وقال: والوقوف على حقيقة المراد بالعنعنة أو من العنعنة، أعرف العنعنة دي هل هي سماع أم هناك واسطة محذوفة، عن طريق الطبقة، والأمر يعني قريب من مسألة تبيين الإيه؟ المدلسون. طب إيه هي الطبقة؟ يقول: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. يعني طبقة موجودة في زمن واحد اشتركوا في السن، قريبين، يعني مش لازم يكون الاشتراك في السن هنا بمعنى سنانهم واحدة، يعني أسنانهم واحدة، لا، ده ممكن يكون واحد كبير في السن وواحد صغير، لكن الاثنين مشايخهم واللي خدوا منهم ايه في وقت واحد، ده مع الاشتراك في السن، واخد بالك. واللقاء المشايخ مش معنى هم في طبقة واحدة ان يكون مشايخهم نفس المشايخ، خلي بالك، لان ممكن يكون ده رواه موجودين في البصره ومشايخهم بصريين، ورواه موجودين في الشام ومشايخهم شاميين، والاثنين يبقوا او الجماعتين يبقوا طبقه واحده. ليه؟ لان هم في زمن واحد، في زمن ايه؟ واحد. لكن طبعا الاشتراك في المشايخ لما يكون هم اخذوا عن نفس المشايخ، هذا يعني يكون الصق من جهه الاصطلاح. فده معنى الاشتراك في السن واللقاء المشايخ لا يعني بالضروره الاشتراك في نفس الفتره الزمنيه، بل ممكن يكون اثنين اقران في طبقه واحده، ده عنده 80 سنه وده عنده 20 سنه، لان شيخهم ايه؟ واحد. والمشايخ بمعنى المشايخ اللي هم ايه؟ المشايخ اللي موجودين في الفتره الزمنيه، ويعني في نفس ايه؟ الطبقه. والا مثلا ما نقول التابعين، التابعين في طبقه واحده، لكن هل هم كلهم مشايخهم الصحابه نفس المشايخ؟ لا، مختلفين. حتى كبار التابعين، واخد بالك، ممكن ده لقي عدد كبير من الصحابه، نعم، لكن في النهايه ممكن يختلف في المشايخ، مشايخ ايه؟ مختلفين. لكن ان نتكلم على الطبقه الزمنيه، ده طبقه يعني مهم جدا في الاعتناء بامر الايه؟ بامر الزمن، لان الزمن الواحد ممكن يجتمع على طبقات متعدده. قال: وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، يعني ممكن نحط الواحد في طبقتين، زي سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه، هو من طبقه الصحابه، خلاص دي طبقه عامه اسمها طبقه الصحابه. ليه؟ عشان خاطر هو صاحب النبي عليه الصلاه والسلام. لكن مثلا ليس من طبقة مخصوصة داخل طبقة الصحابة، مش من طبقة العشر، ولا من طبقة السابقين الأولين، ولا غير هذا. ليه؟ بيبقى في الطبقة المتأخرة من طبقات الصحابة عشان صغر السن رضي الله عنه وأرضاه. قال: فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة. اللي بص للصحابة عشان خاطر الصحبة بس خلاهم طبقة واحدة، زي مين؟ زي ابن حبان، يعني في كتاب الثقات، في كتاب الثقات، خلى الصحابه كلهم ايه؟ طبقه واحده رحمه الله عليه. لكن اللي عمل غير كده، اللي نظر لاعتبارات اخرى زي النظر الى السابقه والفضيله والسبق الاسلام وشهود المشاهد الفاضله، ابن سعد له كتاب الطبقات الكبيره او الطبقات الكبرى، وله كتاب الطبقات الصغرى، لكن لم يطبع هذا الكتاب. طبعا قسم الصحابة إلى طبقات، وقسم التابعين إلى طبقات، وقسم أتباع التابعين إلى طبقات رحمة الله عليه. وطبعا هو عشان خاطر هو كان يعني أدق من ابن حبان في هذا الأمر، ابن سعد متقدم على ابن حبان رحمة الله عليه. وعندنا طبعا طبقات كتب أخرى لم يذكرها ابن حجر رحمة الله عليه. فهو بيقول إن ابن محمد بن سعد البغدادي هو اللي جمع هذا النوع من الطبقات، وعدد الطبقات داخل الطبقة العامة الواحدة، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة هم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. برضو التابعين نفس الأمر، ابن حبان خلى التابعين كلهم طبقة واحدة، لكن ابن سعد عمل إيه؟ قسم التابعين باعتبار اللقاء، يعني باعتبار ايه؟ اللقاء، ولكل منهما وجه. لكن طبعا ابن سعد ايه؟ ادق في هذا رحمه الله عليه. وطبعا هناك علماء الفوا في الطبقات، منهم خليفه بن خياط والامام مسلم، وحتى في كتب لا يطلق عليها اسم الطبقات، لكن هي من كتب الطبقات، زي تذكره الحفاظ، واحيانا بيسمى بطبقات الحفاظ، زي السير، سير أعلام النبلاء، ده من كتب الطبقات، مقسمه على الطبقات. زي تاريخ الإسلام للذهبي أيضا هو على الطبقات، فهو من كتب الطبقات. وهناك كتب طبقات تختص بنوع محدد من الأشخاص أو الرواة أو المترجم لهم. طبقات يعني الحفاظ كما قلنا، يبقى تختص بحفاظ الحديث، طبقات المفسرين، طبقات الشعراء، طبقات الفقهاء، حتى طبقات الفقهاء داخلها مثلا طبقات الشافعية، طبقات الحنابلة وغير ذلك. وهناك كتب طبقات تختص بمرحلة زمنية معينة، زي كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر، وتلميذ السخاوي عمل الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، يعني بيذكر وفيات القرن التاسع، يعني هؤلاء كطبقة واحدة. وطبعا ابن حجر بعد ذلك أراد أنه يهتم بإيه؟ بنوع آخر ومهمة أخرى، معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعى أو المدعي للقاء بعضهم، وفي نفس الأمر ليس كذلك. يعني نعرف المواليد والوفيات ليه؟ عشان لو واحد ادعى أنه قابل شيخا وثبت أن زمن مقابلته كان بعد موته، أو يعني في فترة زمنية يستحيل أن يقابله فيها، فيكشف أنه إيه؟ كذب. لما كما قال العلماء لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ، وقد بينا ذلك في محاضرة خاصة بمعرفة السماع وكيف نعرف السماع. لكن المهم جدا اللي احنا نعرفه ان المواليد والوفيات، المواليد تحديدا بيحدث فيها خلاف، بيحدث خلاف في المواليد، لان في الغالب ضبط مواليد الرواة يصعب. واحد لسه مولود مين اللي يضبط ولادته؟ لكن يضبطون وفاته بعد ما اشتهر، فمهم نعرف وفاته، لكن هو صغير نعرفه منين؟ الا يعني لو جاءت نصوص خاصة بذلك، وبالذات في زمان الصحابة يعني ضبط المواليد صعب جدا، بل وفيات بعض الصحابة غير مضبوطة، حتى ان سيدنا أبي بن كعب اختلف في وفاته اختلافا كثيرا، ويذكرون يعني فروق حتى كبيرة، يعني بيذكروا فروق كبيرة بالسنين بين هذه الاختلافات. وطبعا العلماء كانوا يدونون في أوراقهم الوفيات لاستعمالها في مسألة التاريخ. ومن أوائل من فعل ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، من أول من فعل ذلك، وأيضا شيخ أحمد وشيخ ابن معين وشيخ غير واحد من أهل العلم، وهو كان يدون وفيات العلماء. وأيضا من المهم أن نعرف أن هناك كتب، يعني مثل كتب التواريخ زي تاريخ البخاري الأوسط، هذا في يعني تقسيم للرواة على وفياتهم، كأن كل عشر سنين بيضع طبقة من الرواة. وطبعا في كتب متأخرة زي وفاة الأعيان لابن خلي كان وغير هذه الكتب، وكتاب الصفدي الوافي بالوفاة وغير ذلك. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: من المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل اسميه إذا اتفق لكن افترق بالنسب. اسمين متفقين زي ما ذكرنا، حتى اسم الأب واسم الشخص نفسه، وحتى ممكن الكنية، لكن نعرفهم بالفرق بالنسب عن طريق معرفة البلدان والأوطان. وطبعا مسألة البلاد دي لها فائدة أخرى، مش شرط مسألة التداخل في الأسماء، لكن أنا عن طريق البلد ممكن أعرف مسألة السماع، كما ذكرنا في محاضرة معرفة السماع والانقطاع، إن ممكن راوي يروي عن راوي بعيد عنه، فيستحيل أنه يكون قابله، مع العلم بعدم رحلة هذا ولا ذلك. بيسموها بعد الشقة، يعني انتفاء السماع لبعد الشقة، يعني بعد المسافة بين بلدي هذين الراويين، الراوي وشيخه أو وطريهما. وبالتالي دي فائدة أخرى من معرفة البلدان والأوطان. تمام؟ ويعني ده علم مهم جدا، ويعني له فوائد كثيرة كما هو معلوم. وطبعا من كتب التواريخ المهمة جدا التي يذكر فيها المواليد والوفيات والبلدان والأوطان والأنساب والكلام ده كله، تواريخ زي تاريخ تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، تاريخ بخارة، تاريخ سمرقند، تاريخ جرجان، تاريخ أصفهان، تاريخ مكة، تاريخ المدينة، تاريخ المصريين لبيونس، تاريخ واسط أسلم الإنسان الواسطي بحشا، وغير ذلك، وتاريخ نيسابور للحاكم، وغير ذلك، لأن هم اهتموا في البلاد أن يعملوا لها تواريخ، يذكرون من دخل هذه البلاد ومن ولد فيها ومن مات فيها ومن مر بها من الرواة ومن الشعراء ومن غيرهم. كل ده مفيد جدا في أشياء تخص علم الحديث، ويعني يكفي هذا إن شاء الله عز وجل. وفي المرة القادمة سوف نتكلم عن الجرح والتعديل، لعلنا أن نختم الكتاب إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة أو التي تريها. أسأل الله عز وجل التوفيق والبركة والسداد والقبول، وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.